بسم الله الرحمن الرحيم. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، قبل أن يؤذن بصلاة الصبح، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، واللقاح هي الإبل ذوات الدر، واحدها لقحة أو لقحة، واللقوح هي الحلوب. كانت ترعى في مكان اسمه ذي قرد، اسم مكان فيه ماء، على مسيرة ليلتين من المدينة باتجاه طريق الشام. إذن لقاح سيدنا رسول الله ترعى في ذلك المكان، فلقيني، يقول سلمة بن الأكوع، لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قال لي الرجل: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل اسمه عيينة بن حصن من غطفان هاجم تلك اللقاح الإبل، قتل الراعي وأخذ اللقاح ومضى في سبيله. فقلت، يقول سلمة بن الأكوع، من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباح! اعتاد العرب على هذا النداء للاستنفار، يستنفر الناس، ويبدو أنه كان صاحب صوت جهوري. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة. المدينة المنورة تقع بين جبلين، وكل جبل منهما اسمه لابة. فأسمعت ما بين لابتي المدينة، يعني أن أهل المدينة جميعا سمعوا صوتي، ولم يتوقف هنا، بل اندفعت على وجهي يلحقهم. يبدو أنه سار ليلة أو ليلتين حتى أدركهم، حتى أدركتهم بذي قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب عليها. نعم، اليوم يوم الرضع، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، لأنهم أرادوا أن يهربوا ويتخففوا وتركوا اللقاح التي نهبوها. نعم، بل إنهم صاروا يتخففون، فكان معهم ثياب ألقوها، واستلبت منهم 30 بردة ملابس وأقمشة يلقونها ويهربون. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس جاءوا من المدينة، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء، لقد منعتهم من شرب الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. الآن لو أرسلت إليهم في هذه الحال، يعني يمكن أن يقتلوا جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الأكوع، ملكت فأزجح، يعني الله عز وجل أعطاك يعني هذه الغلبة، فاعف عنهم، خلاص الآن أنت استعدت الجمال وغنمت منهم، فاعفو. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة المنورة.